رمضان الماضي، نسأل الله له الرحمة وأن يلحقنا بها على خير وأن يحسن ختامنا أجمعين. فهي تقول سمعت الناس يقولون، يعني أعمات عقب القيام هذا حسن خاتمة. هي تقول يعني إيه حسن خاتمة؟ تريد أن تفهم يعني حسن الخاتمة أيتها السائلة الكريمة أن الله تعالى يوفق الإنسان لعمل خير ثم يموت بعده مباشرة، يعني مات على خير، كان يصلي ثم مات، غير إنسان والعياذ بالله كان يسكر ثم مات، مات بعد معصية، هذه خاتمة سيئة. لكن هذا الإنسان خاتمة حسنة، خاتمة طيبة. النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا وكيف يعسله؟ قال يوفقه إلى عمل خير ثم يقبضه عليه. فاللهم يا رب أحسن خاتمة. يبقى أختي الكريمة الحسن الخاتمة أن يكون الموت بعد عمل طيب، بعد عمل صالح، شيء يرضي رب العباد تبارك وتعالى، هذا حسن خاتمة. من علامات حسن الخاتمة أن يقبض الإنسان على طاعة، أن يقبض الإنسان بعد عمل خير إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعني يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمين يا رب العالمين.